ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولله الحمد انتصف الكتاب ودخلنا في النصف الثاني، وسنبدأ في أبواب العبادات القلبية وأهم هذه الأبواب وما فيها من شرك وما فيها من التوحيد. وسيبدأ المصنف بأصل العبادات القلبية وأهمها على الإطلاق وأعظمها شأنا، وهي عبادة المحبة. وهذا الباب من أهم وأعظم الأبواب في العبادات القلبية، وهو المحرك لكل شيء كما سنبين. وصدر الباب هذا الباب المصنف من فقهه ومن دقة تصنيفه رحمة الله عليه، فباب قول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فضل شيخ. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، حسبكم. أنا نبدأ الأول بما هذا يكفي. باب المصنف هنا سمى الباب أو تسمية الباب باب قول الله تعالى: قول الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا سمى الباب بالآية الكريمة وآية المحبة، لأن يبين هنا الشيخ أو المؤلف رحمة الله عليه بأن المحبة هي عبادة من العبادات، أو هناك نوع من أنواع المحبة سنبين بأنها هو عبادة من العبادات، بل هي أجل العبادات وأعظم العبادات القلبية، هي محبة الله عز وجل، وهي عبادة المحبة. وأراد أن يأتي بهذا في كتاب التوحيد ليبين بأن هذا النوع من العبادة وهو المحبة، لأن المحبة أصناف، منها ما هي محبة العبادة، ومنها ما هي المحبة الجبلية أو الطبيعية، وهي أنواع أيضا. لكن أراد أن يقول بأن المحبة التي هي تكون عبادة لله عز وجل، التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهو الحب في الله أو محبة الله عز وجل، فهذه إن قلنا بأنها عبادة فهي على القاعدة التي دائما نتكلم عنها، بأن ما دام الفعل عبادة أو القول عبادة فصرفه لله توحيدا، وصرفه لغير الله يكون شركا. فمن أحب مع الله غير الله من نوع محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل فقد وقع في الشرك، وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن هنا صرف عبادة لغير الله عز وجل لا تكون إلا لله. لذلك أتى بقوله سبحانه وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ليبين هنا بأن هذه النوع من المحبة وهي محبة العبادة، من أحب مع الله عز وجل من محبة التي لا تكون إلا لله ومحبة الله عز وجل التي هي عبادة، لابد فيها من الذل والخضوع والحب. فيعني عبادة الله عز وجل لا تكون إلا بغاية الحب بغاية الخضوع، كما قال ابن القيم: ومحبة الله غاية الذل والخضوع مع غاية الحب. فلابد أن يجتمع في العبادة الحب والخوف والرجاء، وهذه ثلاثة أركان في العبادة، والتي لابد أن التي لا تكون لله، فلابد من يعبد الله عز وجل لابد أن يتصف بالحب وبالذل والخضوع لله أو الخوف والرجاء. إن تخلفت أحد هذه الأركان في العبادة فأصبح هناك خلل. لذلك لما اختلفت الطوائف في مسألة العبادة واختلفوا في هذه الأركان الثلاثة نشأ ما نشأ من الإرجاء ومن الخوارج. فتجد بأن لو قلنا بأن العبادة لابد فيها من الذل ومن المحبة أو من المحبة والخوف والرجاء، هذه الثلاثة أركان عند أهل السنة والجماعة، فإنك تعبد الله حبا لله عز وجل، تعبد الله خوفا من الله عز وجل، تعبد الله رجاء من عند ما عند الله عز وجل. هذه هي أركان العبادة الثلاثة، وهذه هي أركان العبادة عند أهل السنة والجماعة. فأما من عبد الله بالحب فقط فهو كما عند الصوفية، كما نقل وإن صح النقل أم لا عند الربع العدوية، قالت نحن نحبك لا خوفا من عذابك ولا طمعا في جنتك ولكن لحبك، أو كما جاء في ذلك، فكأنهم لا يحبون الله إلا للحب فقط، أو لا يعبدون الله، نحن نعبدك لا خوفا من عبادة، خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن لحبك. فهذا لا شك أن هذا كلام صوفي ما يصح، لأن أهل السنة يعبدون الله عز وجل حبا لله خوفا من عذابه طمعا ورجاء في رحمته وفي جنته. وأما من عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فكان مثل المرجئة، لأن المرجئة يرون بأن الأعمال ليست من الإيمان، فسواء عمل المرء أو لم يعمل، ويضربون يقولون الإيمان في القلب فقط، فتجده يعبد الله عز وجل فقط بالرجاء، يرجو الله عز وجل، يرجو رحمة الله، ولكن لا يخاف من عذابه، لا يحبه، لذلك أخرجوا الأعمال من الإيمان فوقعوا في مسألة الإرجاء. وأما النقيض وهم الخوارج، الخوارج عبدوا الله بالخوف فقط، عبدوا الله عز وجل بالخوف، لأنهم يكفرون المؤمنين بالمعاصي، فمن يفعل المعصية أو الكبائر من المؤمنين جعلوه خارج عن الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فيعبدون الله عز وجل بالمحبة أو بالحب وبالرجاء وبالخوف. فهذه المحبة، هذه هي محبة العبودية لله عز وجل، التي هي لابد فيها من الذل والخضوع، لابد فيها المحبة التي يكون فيها ذل وخضوع، هذه محبة العبادة. لذلك ضابطها أنك تحب الله عز وجل فتذل لله عز وجل، تخضع لله عز وجل، تمتثل لأوامره، تتجنب النواهي التي زجرك عنها، هذه هي العبادة، هذه المحبة التي تكون عبادة. فإن أحببت أحد غير الله، وليا كان، عالما كان، مقبورا كان، أي أحد من المخلوقات من نفس هذه النوع، بأنك ذللت له وأحببته وخضعت له وصرفت له من الأقوال ومن الأفعال، كأنك تصلي له، كأنك تسبح له، كأنك من حبك له، كأنك تمجد له وتقول له من الذكر له، فهذه هي المحبة التي هي محبة العبادة، التي إن صرفتها لغير الله وقعت في الشرك الأكبر، وإن صرفتها لله فكانت هذه هي التوحيد، أو هذه هي العبادة التي هي الحقيقية. لذلك هذا النوع الذي يتكلم عنه المصنف، ويتكلم هنا عن الذين اتخذوا أندادا من دون الله، فأحبوا الأنداد كحبهم لله عز وجل، ولازم محبتهم لهذه الأنداد كما سيأتي من صرفوا لهم العبادات، لأن لما أحب الند، لما أحب الولي أو صاحب القبر، أو حب حتى الشمس والقمر أو غير ذلك، فصرف أو حب ما يحب من المخلوقات، فوصل الحب عنده بأنه ذل له وقضع له وصرف له من العبادات، فوقع في الشرك من هذا الباب. بخلاف النوع الثاني من المحبة، لأن ليس كل أنواع المحبة محبة عبودية، ضابط العبودية كما قلنا ما فيها من ذل، محبة العبودية الذل والخضوع وغير ذلك من صرف أقوال وأفعال. أما النوع الثاني من المحبة اللي هي المحبة الجبلية أو محبة العادة أو المحبة الطبيعية، فهذه يعني قسمها على العلم الأكثر من نوع، منها محبة الأم لولدها، وهذه لا شك فيها اللي هي محبة الشفقة والرحمة، ومحبة أيضا العكس، الأم لولدها أو الوالد لولده ما فيه من شفقة وفي رحمة، والعكس محبة الإجلال كما قالوا أو التقدير أو الاحترام، وتكون من الولد للوالد أو من الولد للأم وغير ذلك، هذه ليس لا يشترط فيها الإسلام، يعني تجد أن حتى لو كان الولد كافر أو الوالد كافر والأب مسلم، الوالد كافر والولد مسلم، فتجد له نوع من محبة التقدير والإجلال أنه والد له حتى ولو لم يكن على الإسلام، هذه محبة طبيعية ليست محبة عبادة، لا إشكال في ذلك، جبلية. أيضا وقلنا محبة الإشفاق التي تكون من الوالد لولده أو من الأم لابنتها، أو محبة طبيعية اللي هي يسمونها يعني أن الإنسان يحب الطعام، يحب الشراب، يعني يستمتع، يحب أن يأكل أكلا معين أو شراب معين، المباحات أو الشهوات التي نقول إن هي الطبيعية. الرجل يحب امرأته، هذه محبة طبيعية. الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، هذه أيضا محبة من المحبات الطبيعية. أيضا هناك المحبة المصاحبة كما يقال، أن يصاحب المرء أحد، يصاحب أخ، يصاحب أخي، أو أخت تصاحب أختها، أو مصاحبة العادية التي تكون بين الناس، هذه محبة لا إشكال في ذلك. هذه كلها محبة طبيعية، ليست محبة عبادة، فلا إنكار في ذلك. لذلك هذه تبين لك أيضا الإشكالية التي تكون عند بعض الناس في مسألة زواج المسلم من الكتابية. يريد أن يقول طب كيف يتزوج المسلم من الكتابية وهو سيحبها؟ نقول له هذا الحب ليس من الولاء والبراء، ليس هذا الحب المنهي عنه، لأنه طبيعي أن الرجل يحب زوجته، فهذا الحب هو حب الطبيعي، حب الجبلي، له أن يحب زوجته، لكن لا يتعارض ذلك مع شرع الله عز وجل. فإن كان حبه لها تمنعه مثلا من أن يصلي في المسجد أو أن يقيم طاعات أو غير ذلك، فلا شك بأن هذه المحبة قد تعدت حدود المحبة الطبيعية ودخلت فيما ينهى عنه الشرع، فهنا أصبح ما وقع فيه. أما كونه يحب المرأة زوجته وإن كانت ليست على الإسلام، فهذا لا يتعارض مع الولاء والبراء، لأن هذا النوع من المحبة هو الذي ليس فيه محبة العبادة، وليس المحبة التي جاء بها الشرع. فهنا يدخل مع محبة أهل الشرك أو المواصل مع دار الإقرار من هم بيعملوه، يعني لا هنا في ضابط، لان اذا كان هذا يعني كما قلنا، اذا كانت المحبه الطبيعيه اللي كان هو والد او ولد او غير ذلك من الاقارب، يعني اللي هي، لكن ان يحبه يعني هو لابد ان يكره فيه الشرك والكفر الذي فيه. لكن هناك فارق هنا بين المحبه الجبليه التي قلناها الان، وانه يميل القلب له لما هو فيه. ممكن يحب خلقه، في فرق يحب نوع شيء فيه، يعني يحب الخلق اللي عنده مثلا، يحب الكرم اذا كان عنده، يحب مثلا الصدق فيه، لكن ان يحبه كامله لا يمكن ان يتصور، لانه كونه جار، كونه زميل دراسه، يعني في بعض الناس كده يعني يحب صفات فيه، يحب صفات فيه، اما ان يحبه كشخص فلا يكون ذلك. يعني بعض الناس يقول ما دام انا احب صفات خيف، ففي النهايه انا احب كشخص. لا، قلت لك ان هو يحب صفات فيه، هذا لا اشكال. اما ان يحبه، هيحبه ايش؟ محبه صاحب؟ حبه لكون فيه هذه الصفات، ده اللي انا قصدي عليه. يعني ايش كون هذه الصفات؟ يعني مثلا واحد حضرتك توقفتني في النص، لكن ما مستعد كاتب النص. لا ما يعني خلينا نرجع الأسئلة بس عشان ما أقف في المنتصف كذا. طيب، فقلنا إذن هنا المحبة التي هي نتكلم عنها المصنف هو محبة العبادة، التي هي تكون محبة الله عز وجل. ومحبة الله لها أنواع أيضا، أن تحب الله عز وجل، وهذه سنتكلم عنها، أنك تحب الله عز وجل، هذه هذا النوع الأول، ومحبة الله، وهذه سنبين كيف يحب المرء ربه، وكيف الله عز وجل يحب هذا المخلوق أيضا، لأن هذه هو الأصل الأصيل، بأنك تحب الله عز وجل، إن رزقك الله عز وجل محبة سبحانه وتعالى في قلبك، وإن أحبك الله فأنت قد فزت الدنيا والآخرة. هذا هو الأصل للعبادة، ولذلك عبادة المحبة في القلب هي أصل، لأن هذه المحبة هي في قلب المرء، والقلب هو المحرك لكل شيء. فإن دخل الحب في قلب المرء لله عز وجل سهل عليه أمر كل شيء، سهل عليه اتباع أوامر الله عز وجل، سهل عليه الزجر عن نواهي ما الله عز وجل زنواه، سهل عليه فعل الطاعات، سهل عليه اجتناب المعاصي، لأن الحب إذا دخل في القلب فأصبح القلب هو الملك، والجوارح هم الخدم لهذا الملك، لهذا الملك. فلذلك أصل العبادات كلها وأصل الأمر كله في القلب، والأصل في القلب هو محبة الله عز وجل. وسنبين كيف يصل المرء إلى محبة الله عز وجل، وكيف يصل المرء لأن يحبه الله عز وجل. النوع هذا محبة الله. النوع الثاني المحبة في الله، وأنك تحب أحد الناس، تحب الأخ في الله، الوقت تحب أختها في الله، أو تحب الرسل وتحب الأنبياء، تحب الصالحين، تحب العلماء في الله، تحبهم لأنهم أصحابي طاعات، فتحبهم في الله وتبغض في الله، تبغض أهل الكفر في الله، تبغض أهل المعاصي والفسوق من المسلمين، تبغضهم في الله. فهذه هي النوع الثاني، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ضابطك ضابطك في هذه في الحب هذا ما كان في لله وما كان وتبغض ما كان أيضا يبغضه الله عز وجل. وهذا النوع الثاني. والنوع الثالث المحبة مع الله، وهذه التي تكلم فيها المصنف وأتى بها في الآيات والأحاديث، وهي المحبة الشركية، أنك تحب مع الله ما كان من نفس نوع محبة الله. وهذه محبة المشركين كما بين للآلهة، لأنهم أحبوا آلهتهم فصرفوا لهم فتقربوا لهذه الآلهة وبالعبادات، تقربوا لها بالأقوال بالأفعال بغير ذلك، فوقعوا في الشرك، لأنهم أحبوا مع الله ما لا يحب فيه إلا الله عز وجل. لذلك رغبوا لهم ورهبوا لهم وخافوا منهم ووجلوا منهم فوقعوا في الشرك. وهذا هو المقصود من هذا الباب عند المصنف، الذي أراد أن يبين لهم أن هناك من الناس من وقع في المحبة الشركية، وقعوا اتخذوا آلهة من دون الله أو أحبوا مع الله عز وجل آلهة أخرى وأنداد أخرى، مثل عبدة الأوثان، عبدة القبور، عبدة الأولياء. تجد الرجل الآن يحب الولي أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من حبه لله عز وجل. إذا قلت له احلف بالله يحلف بالله كذبا والعياذ بالله، ولو قلت له احلف بولي كمان ولا يجوز الحلف بالولي، يخشى ان يحلف بالولي كذب، يعني يعظم الولي في الحلف اكثر من يعظم الله عز وجل والعياذ بالله. لا يمكن ان يحلف بالله كذبا ولا يمكن ان يحلف بوليه كذبا، فهذا لا شك بانه قد احب الولي كما يحب كما احب الله عز وجل، فوقع في المحبه الشركيه. لذلك نقول بان هذه العبادة عبادة المحبة، والتي لا تكون إلا في القلب، هي عماد الدين، لأنها القلب، إذا صلح القلب صلح باقي الجسد، صلحت باقي الجوارح. وحتى ينصلح حال القلب لابد أن يحب القلب الله عز وجل. لذلك كيف أن المرء يحب القلب؟ والعجب أنك لا تحب الله عز وجل، العجب كل العجب بأنك لا تحب الله عز وجل. فكيف لمرء علم من أنك إله في هذا الكون، خلق ورزق ودبر وأعطى له ما أعطى من الجوارح ومن الرزق ويدير هذا الكون ويدبره، وأن المرء لا يحبه؟ لذلك العجب أنك ترى الأناس لا يلتفتون لمحبة الله عز وجل، هذا هو العجب. بل العجب الأكثر بأنك تجد بأن الله يحب المخلوق. طب يمكن أن تقول بأن المخلوق يحب الله لما يعطيه له، لكن العجب تجده في أن الله عز وجل أيضا يحب المخلوق. لذلك حري بكل امرئ أن ينظر في هذه العبادة الجليلة جدا، أنه كيف يحب الله عز وجل، كيف يصل أولا كيف يحب الله، وكيف يصل بأن الله عز وجل يحبه. وهذه يعني جاءت من السنة، يعني سنستفيد فيها قليلا، لأن هذه من الأمور التي يعني لابد أن ينتبه إليها المرء، وننظر فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت عنه الآثار والسنن الصحيحة بأنه كان حريص كل الحرص على أن يحب الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه. فتجد كما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني، في رواية يقربني ويبلغني حبك، واللهم اجعل حبي اللهم اجعل حبك أحب إلى نفسي من أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. فتجد هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. انظر هذا، فيسأل حب الله عز وجل ويسأل حب من يحبك، يعني يسأل حب محبة الصالحين. وهذا طبعا هذا الدعاء للأمة جميعا، فأنك تسأل أن تحب الله عز وجل، وتسأل أن تحب من يحبه الله عز وجل، وتسأل أن تحب كل عمل يبلغك إلى محبة الله عز وجل. بل أكثر من ذلك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الدعاء: اللهم ما رزقتني من مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبه. وهذا حديث بديع، هذا الذكر بديع جدا. انظر: اللهم رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبه. فتجد أنك الآن لو تدبرت، أعطاك الله عز وجل الرزق، أعطاك الجوارح، أعطاك الزوجة، أعطاك الأولاد، فأنك تسأل الله عز وجل فيما أعطاك مما تحب أن يبلغك به حبك. فهذه لابد فيها استحضار نية، بأنك كأنك تقول بأن كل المال الذي أعطاك الله عز وجل أنك تنتوي فيه، أن تصل به في صرفه وفي إنفاق الحب لله عز وجل، بأنك تنتوي في زواجك وفي أولادك وفي كل ما أعطاك الله عز وجل من جوارح، بأنك تسأل الله عز وجل بأن يكون هذا عونا لك على حب الله، على حب الله لك سبحانه وتعالى. نعم، فهذه كأنك تقول بأن كل نعمة أعطاها الله عز وجل لك فأنت تسأله أن تستعين بها على حب الله عز وجل لك. وهذا لا يكون إلا أنك تستعمل هذه النعم في مرضات الله عز وجل، تستعمل المال فيما يرضي الله عز وجل، تستعمل أو تنشئ أولادك فيما يرضي الله عز وجل، تجعل الزوجة وما تفعله من أعمال فيما يرضي الله عز وجل. فكأنك تقلب أو تستقلب، تكون كل ما أعطاك من نعم سببا في نيل محبة الله عز وجل. وهذه يعني أيضا من أسباب محبة الله عز وجل للناس، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، يحبهم الله عز وجل يحبهم ويحبونهم، أقر الله عز وجل أن الله سيحبهم وهم يحبون الله. ما صفاتهم يا رب؟ قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. هذه الصفات التي وضعها الله عز وجل أو بينها الله عز وجل لمن يحبهم، كيف سيحبهم الله عز وجل، بل أقر لهم بأنهم يحبون الله أذلة على المؤمنين، تجد المؤمن بالمؤمن رحيم رؤوف به، يعني ذليل عنده، لا يتكبر عليه، لا يظلمه، لا يغتصب منه شيئا، يكون لين معه في في في وجهه، يبش ويهش معه، يكون يعني حسن الخلق مع المسلم، وتجده على الكافر وغير ذلك أشداء عشان الكافرين، كأنه أسد في على فريسته، كأنه يعني طير يصطاد الفريسة من أعلى، لأنه هو رحيم مع المؤمن، دليل على أخيه المؤمن، ولكن عزيز على الكافر، لا يلين له إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا يذل له، بل يكون في عزة على الكافر، يبين أنه بأنه لا يخاف الله عز وجل لومة لائم، يجاهد في سبيل الله. هذه الصفات التي بيانها، ولكن تجد الآن المسلمين على بعضهم أعزة وليس أذلة، تجد المسلم يعني يعز على أخيه المسلم، بل يعني يعامله بعلو وتكبر وبسوء خلق، ولا يذل له ولا يبش، وتجده يلين للأسف على الكفار. سمعنا ما نسمع، والله يعني قلب لا يدمي، تجده يعني يلينون ويهينون ويهشون للكفار ولا يفعلون ذلك مع المؤمنين، يلتمسون الأعذار للكفار ويتقربون إليهم، وإخوان لنا وأصحاب لنا وغير ذلك لنا، وتجد مع المسلم يستبيح الدماء وغير ذلك. هذا أين هذا من قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخاف لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخشى في الله عز وجل لومة لائم. هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل صريحة في الآية، هذه الصفات التي الله عز وجل بين إن هؤلاء القوم هم حقا الذين يحبون الله، وهؤلاء الذي يحبهم الله عز وجل، لا يخافون لومة لائم لا بالنفس ولا في اللسان ولا بالمال ولا بغير ذلك. علامة صدق محبتهم لله عز وجل أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولو اجتمعت الأمم عليهم، ما دام هذا هو الحق، ما دام هذا الذي وأنزله الله عز وجل في كتابه، ما دام هذا هو الشرع الذي جاء به الله عز وجل، ما يهم ما يحدث، المهم أنه لا ينطق إلا بالحق، لا يخشى في في في الله لومة لائم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فدانت لهم الأرض بسنوات معدودة، ما كان يهمهم لفرس ولا روم ولا شيء، ما كان يهمهم إلا أن يبلغوا دين الله عز وجل، لا يعطون الدنيا في دينهم، يعلمون الحق أين وأين الباطل، فيعلمون أنهم على الحق، فما يهمهم ذلك. بل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ما استطاع أن يتحمل صلح الحديبية كان يهيج يذهب إلى أبو بكر يقول له ألسنا على الحق، أليس على الباطل، كيف نعطي الدنيا في ديننا، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أليس على الحق أليس على الباطل، ولولا بأن المسألة وحي فهو ما كان يتحمل أن كيف هذا الصلح يكون، وهو فتح مبين كما قال الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، إني رسول الله، وقال له أبو بكر إنه رسول الله فالزم غرسه. يعني لك الآن المسألة ليست عندك الآن ولا عندنا، المسألة وحي من الله عز وجل، وكان الله عز وجل سماه فتحا مبينا، ولكن لو كانت النظرة مادية وليست بوحي ما تقبل أحد ذلك. لكن لهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل من نفسه شيء، بل هو وحي من الله عز وجل، فما كانوا يعلمون الخبيئة في ذلك، فظهرت لهم بعد ذلك. ولكن أقول ما كانوا يعطون الدنيا في دينهم، هذه علامة من علامات حب المرء لله عز وجل وحب الله للناس. كذلك حتى يصل المرء إلى حب الله عز وجل، نبين قد بين الله عز وجل صفات للمرء حتى يحبه الله. قال الله عز وجل إن الله يحب الصابرين، أو الله يحب الصابرين، والله في آل عمران والله يحب الصابرين. انظر بين الله يحب، الله يحب، لكن كل العجب، كل العجب بأن الله يحب المرء. نعم يحب المرء الله عز وجل، العبد يحب الرب لأنه يعطيه، أما الله عز وجل في غنى عن خلقه سبحانه وتعالى. ولكن انظر لما تتدبر بأنك ما تعيش في هذه الدنيا إلا لتنال محبة الله عز وجل، انظر لو علمت بأن الله قد أحبك ماذا تريد بعد ذلك؟ والله انت كلبت عليك الأمم، إن كنت في القبر مدفونا يعني وأنت حي، لكن يكفيك بأنك قد ورزقك الله عز وجل حب الله لك، فماذا بعد ذلك؟ ما هي سنوات معدودة ستضيع، لكن لو أنت على الحق وأنت امتثلت لما يريده الله، الله يحب الصابرين. وانظر الله يحب الصابرين، الصبر إن صبرت، والصبر هنا ليس عبادة، نصف العبادة الصبر، يعني بعضهم قال هي نصف الطريق بأنك تصبر. تصبر أولا على أوامر الله عز وجل فتفعلها، تصبر على نواهي الله عز وجل فتصبر على المعاصي فلا تفعل المعاصي، تصبر على أقدار الله عز وجل، فعندك الصبر على ثلاثة، صبر على أوامر، تفعل الطاعة، الطاعة فيها مشقة، تقوم تصلي في اليوم 5 صلوات، تنزل إلى المسجد، تصلي، تذهب إلى المسجد وتأتي، تصوم صوم رمضان، تزكي من مالك، كما تفعل، تذهب للعمرة وللحج، أيضا تكثر من النوافل، لا شك بأن الطاعة فيها ما فيها من المشقة، ولكن الصبر على الطاعة يحبه الله عز وجل، كذلك الصبر على محارم الله وانتهاك محارم الله. لما المرء يعف نفسه عن النظرة الحرام، ويعف نفسه عن سماع الحرام، ويعف نفسه عن اللمس الحرام وعن الزنا المحرم، ويقول ويفعل ذلك في مرضات الله عز وجل، هذا صبر على، لأن المعاصي فيها ما فيها من الشهوات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لما خلق النار وخلق الجنة وأتى بجبريل وقال له وجعل الشهوات حبل النار وجعل الأوامر حول الجنة، فبين بأن هذه فيها من الشهوات تجذب الناس لدخول النار، وهذه ما فيها من المشقات فتنفر الناس عن دخول الجنة، فبين أن الشهوات لا شك أن المعاصي فيها ما فيها من يعني انجذاب المرء إليها ووسوسة الشيطان، فمن صبر على اجتناب المعاصي هذا يحب الله عز وجل. كذلك الصبر على أقدار الله، يبتلي الله عز وجل المرء، يبتلي في زوجه، يبتلي في أمواله، يبتلي في أولاده، فإن صبر على هذه الأقدار، صبر على ذلك، فإن الله عز وجل نال محبة الله عز وجل. فهذه لابد يعني أن ينظر إليه المرء. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصبر والصلاة على طاعة الله عز وجل، على حب الله عز وجل، إن الله مع الصابرين. وانظر معية الله عز وجل مع من؟ مع الصابرين. لا تكون، والله عز وجل لا يكون معيته إلا مع من يحبهم، إلا مع أوليائه، لذلك الصابرين يحبهم الله عز وجل. أيضا أهل الإحسان، الله عز وجل قال في آل عمران أيضا والله يحب المحسنين، والإحسان درجة من الدرجات لا ينالها المرء كما جاء إلا بالاجتهاد، كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الإسلام، سألوه عن الإيمان، ثم سألوه عن الإحسان، فبين في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، أنك في عبادتك لله كأنك مع الله عز وجل لا أحد معك، وفي خلوتك تعلم بأن الله يراك، فانظر مراقبة في كل وقت، درجة من درجات الإحسان، أوسع درجات الإحسان، درجات الإيمان أو درجات الترقي هو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والله يحب المحسنين والإحسان في كل شيء، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله أمر بالإحسان كل شيء حتى في الذبيحة، قال أن إذا ذبحت فأحسنوا فليحد أحدكم شفرته، إنك إذا أردت حتى أن في الذبيحة تحد الشفرة بحيث إن أردت أن تذبح لا تتألم الذبيحة معك، فانظر الله عز وجل يطلب من المرء أن يحسن في كل شيء، يحسن في خلقه، يحسن في تعامله مع الناس، يحسن في تعامله مع المخلوقين، والأولى من ذلك أن يحسن مع الله عز وجل بأنه وأذن لسه ما أذن طيب أن يحسن الله عز وجل بأنك تعلم بأن الله ناظرك، أن الله مطلع عليك، كما قال المسألة إن الله يعني إن مسأله عن العورات، كما جاء الرجل يسأل عن العورات فقال احفظ عورتك إلا من أهلك، ثم قال يكون المرء خاليا، قال إن الله حقا يستحى منه، فأنك تستحي من الله عز وجل. هذه درجات، هذه كلها تنزل تحت درجات الإحسان التي يحبه الله عز وجل. فإن أردت أن تنال محبة الله عليك أن ترتقي في الإيمان حتى تصل إلى درجة الإحسان. وقد يعني بينا بأن الله عز وجل يحب المحسنين، أيضا الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه كلها علامات أو كلها أسباب ينال بها المرء محبة الله عز وجل. يحب التوابين، المرء إذا أسلم ذنبا فيرجع فيتوب إلى الله عز وجل. ويحب التوابين أي كثرة التوابين، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، لأنه يعلم بأن المرء إذا أذنب ذنبا فيعلم أن له ربا، فرجع إلى ربه فاستغفر وأناب وتاب، فالله يفرح بذلك لأنه علم بأن العبد إله، فالله يستقبل هذا العبد ويعفو عنه ويتوب عليه. لذلك يحب التوابين، هي فيها كثرة التوبة، والمرء يتوب حتى وإن كان لا يفعل المعاصي والذنوب، يعني يتوب ويستغفر لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المرء أكثر، كان يعود له الصحابة أن يستغفر في المجلس الواحد بعض 70 مرة، وعضاء إني لا أستغفر وأتوب الله في اليوم 100 مرة. فكثرة التوبة وكثرة المتطهرين، يحب المتطهرين، والمتطهرين على عمومها سواء الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية، الطهارة المادية أو الطهارة المعنوية. فالمادية وهو التطهر من الأجناس ومن النجاسات ومن القذارات، وأن يكون المرء دائما على طهارة وعلى وضوء، ويكون دائما على يعني في متطهر. والطهارة أيضا المعنوية هو التزكية، تزكية النفس، تزكية الأخلاق. فالمرء يكون على يكون في طهارة مادية ويكون في طهارة معنوية، لأن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل مدح الله عز وجل في بعض الأسباب النزول أهل قباء على أنهم كانوا يعني يتقنون التطهر من قضاء الحاجة، فهذه أيضا يحبها الله عز وجل. من الأسباب التي يحب الله عز وجل إن الله كما جاء في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذه صفة بأن الصف، لذلك الصف والالتحام والاجتماع مع المسلمين وعدم انشقاق الصف. بل أين النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفه للجماعة، قال استووا ولا تختلفوا، وانظر استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظاهر له علاقة بالباطن، وهذه مسألة مهمة جدا، بأن استواءك في الصف واستواء المسلم مع المسلم في صفه يوحد القلوب، لأنه قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبه. فبين بأن الاختلاف في الظاهر يؤدي الاختلاف في الباطن، لذلك جاء الاعتصام والاختلاف في الظاهر يؤدي إلى اختلاف قلوب المسلمين، لذلك حرص الشارع الحكيم. وهذه مسألة لا ينتبه إليها من يقف في الصف، بأن استواء الناس في الصفوف يؤلف يبين ويعني يجعل الألفة بين القلوب بين المسلمين. فقال إن الله يحب الذين يقاتلون، أيضا إن الله يحب المتقين، والمتقين هذه أيضا صفة من الصفات أو يعني أمر من الأمور، وهو التقوى من الله عز وجل، فالله عز وجل يحب المتقين. لذلك في صفات لا يحبه الله، كما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين، هناك صفات يبغضها الله عز وجل، حريب المرء أن يجتنبها حتى ينال محبة الله عز وجل. وأن الله عز وجل لا يحب الظالمين، وأن الله عز وجل لا يحب الفساد، وأن الله لا يحب المفسدين. وحتى أنه قال قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. فالله عز وجل لا يحب المفسدين، قال الله والله لا يحب الفساد، وما جاء في سورة البقرة، والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور في سورة الحديد. هذه أيضا صفات حريب المرء، إنه إذا أراد أن ينال محبة الله عز وجل بأنه يجتنب أن يكون من أهل الخيلاء، من أهل الفخر أو من أهل الأحساب، الفخر بالأحساب، ولذلك من التكبر، إن الله لا يحب المتكبرين، والتكبر صفة نقص في المزبوم وصفة كمال لله عز وجل. فهذه الصفات لا يحب الله عز وجل، الله لا يحب الظالمين، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فمن أرام أن يصل إلى محبة الله عز وجل عليه أن يتجنب الظلم، وكما قلنا في حل كنا قريبا في البيوع، قلنا من ظلم قيد شبر وفي رواية قيد عود من أراك، توقف الله عز وجل 70 خريفا أو 70 أرضا، توقف 7 أراضين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الله لا يحب الظالمين. فلمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل لابد أن يعني ينأى بنفسه عن الظلم مباشرة أو أن يعاون الظالم. فمعاونة الظلمة يدخل فيه عقاب الظالمين، من أعان ظالما لا شك بأنه ينال ما يناله من عقاب الظالم. فهذه كلها فتمسكوا من النار وما لكم من دون الله من ولي. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمال إذا أعملها المرء ينام فيها محبة الله عز وجل، فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم جهاد في سبيل الله. وفي رواية أخرى أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم قيل ثم أي؟ قال ثم جهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال ثم حج مبرور. فانظر هناك أعمال، وهي هذه قاعدة عند أهل العلم، كل ما كان هناك كل الأعمال التي هي أصلها عبادات أو طاعات إذا فعلها المرء نال به محبة الله عز وجل، ولكن هناك درجات في ذلك. فحري بالمرء إن أراد أن يصل إلى محبة الله عز وجل أن يتلمس هذه الأعمال، يتلمس الفضل في هذه الأعمال، يتلمس الأزمنة التي فيها الأجور في هذه الأعمال. سنبين 10 أسباب لأن محبة الله ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، لابد أن نتمم بها وتتم في هذا الكلام. أيضا من ذلك من لينال المرء محبة الله عز وجل حب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وينقل الديمومة في العمل، وهذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس خاصة ونحن مقبلين على رمضان، فتجده يعني من حبه أن يفعل أعمال في رمضان يشتد في رمضان في العبادات اشتدادا عظيما، ولكن تجده في ليلة شوال أي ليلة من أول ليلة من ليلة شوال كأن لم يكن هناك رمضان. وهذا لا شك من علامات قبول الأعمال الدوام عليها، من علامات قبول العمل ومعرفة أن العمل قد تقبل من الله عز وجل وأنه كان عملا صالحا مداومة المرء على ذلك. نعم قد يكون هناك في أوقات فيها شرح للعبادة وأوقات ينزل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث من كان فترته إلى طاعة أو إلى دين أو إلى عبادة فلا إشكال الفتور الذي يكون، لكن أن يترك المرء يكون في رمضان يمسك المصحف ليلة نهار ثم بعد رمضان لا تراه يقرأ صفحة في اليوم في المصحف، أو كان مثلا يقرأ في التفسير وبعد ذلك لا يقرأ، أو كان يصلي من الليل ما يصلي وبعد رمضان لم يكن يرى قيام الليل كما سنقول، فهذه الذي كرهها النبي الله عز وجل بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. فالقليل مع الاستمرار أفيد بكثير وأنفع وأعظم أجرا عن الكثير مع التوقف. هذا الأذن تأخر كثيرا. طيب نقول فهذه المسألة لابد أن يعني ينتبه إليها المرء لينال محبة الله عز وجل. انظر مسألة بسيطة، قد ينال المرء محبة الله من داوم على ركعتين فقط في الصحر، إن داوم فقط على أنه يقرأ أو يحفظ من القرآن صفحة كل يوم أو صفحتين مثلا، بس داوم على ذلك، إن داوم على حضور مجالس العلم مثلا يوميا أو حتى أسبوعيا، المهم إن داوم على عمل ألا يقطعه، إن داوم على أن يصوم يوم الاثنين فقط في الأسبوع ثم استمر على ذلك ثم أراد أن يزيد الاثنين الخميس أو داوم قبلها على 3 أيام البيض أو أي 3 أيام من كل شهر، المهم أنه إذا أنشأ عبادة أن يداوم عليه. وهذا كان داء بن مسلم حتى لما تأخر في قضاء سنة في صلاة سنة الظهر الراتبة وقضاها بعد العصر داوم عليه، لأن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعبادة يداوم عليها، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عن الجميع. فنقول هذه كانت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حري بالمرء إذا أنشأ عبادة أن ينشئ على قدره يعني وأن يراعي ذلك الديمومة في ذلك. ذكر ابن القيم 10 أسباب نعرج عليها حتى ينال المرء حب الله عز وجل، يعني هو ليرى ليصل إلى محبة الله وأيضا يحبه الله عز وجل. قال أولها وأعظمها قراءة القرآن مع التدبر، وهذه الأسباب 10 ذكرها كما قلت في كتاب مدارج السالكين، لأن قال قراءة القرآن مع التدبر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ نقول من الأسباب التي يعني ينال بها المرء محبة الله عز وجل قراءة القرآن وتدبر القرآن. وهذه يعني الأحاديث في هذه قراءة القرآن وأجر قراءة القرآن وتدبر القرآن كثيرة لا شك، لكن أنا يعني سأنتقي بعض الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن أو ليقم من الصلاة. من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن أو يقم من الصلاة. كذلك قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم رتب القرآن ترتيلا، وهذا كأن فيه من الأمر أن يرتب المرء القرآن ترتيلا. وقوله سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كان له 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف، ألف لام ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم لو نظرت لمسألة قراءة القرآن سأعطيك مثال عجيب سبحان الله. أنت الآن رجل ويأتيه دائما، أو يأتيه إذا جاءته رسالة من زوجته فيها ما فيها من الود والألفة والحب، تجد كل فترة يفتح ليقرأ الرسالة. ولذلك المرأة الزوجة إذا جاء رسالة من زوجها فيها ما فيها من عبارات الحب أو الشوق أو الود والألفة، تجد كل فترة من حبها لهذه الكلمات التي يعني تكلم بها الزوجة أو العكس، كل فترة يفتح أو هي تفتح لتقرأ هذه السورة وتستمتع بذلك. وأقول ولله المثل الأعلى، هذا القرآن فيه كلام الله عز وجل، فإن كنت تسعد ببعض الكلمات تأتيك من تحبه فكيف لا تأنس ولا تسعد ولا تحب كلام الله عز وجل الإله الحق. فأنت لذلك هل أنت تتدبر عندما تفتح القرآن وترى كما قال ابن مسعود كلام ربي كلام ربي، ولو قال عثمان رضي الله عنه لو شبعنا لو لو لو لو لو كنا آمنا حقا أو ما صرحت لو لو صرحت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. لذلك أنت تنظر تجد المرء يفرح ببعض الكلمات تأتي ممن يحب، ولا تفرح من كلام الله عز وجل يبشرك بالجنة يبشرك بالأجور يحبك ويضع لك ويبين لك صفات من يحب. فالمرء إذا قرأ القرآن وزاد في قراءة القرآن وتمعن وتدبر في القرآن وهذا ويعلم أن هذا كلام الله عز وجل تكلم به، لابد أن يرزق الله عز وجل الحب في القلب، لابد أن يرزق الحب في القلب. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفينهم أجورهم ليوفينهم أجورهم وليزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، فلا شك بأن قراءة القرآن يرزق المرء فيه حب الله عز وجل ويزيد من ذلك كثرة التقرب إلى الله بالنوافل. هذه أيضا كما جاء في الحديث القدسي هذه سبب من أسباب اللي هي من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل، كما جاء صحيح البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي حديث القدسي قال ما تقرب إلي عبدي، انظر هذه العبارات البديعة في هذا الحديث، ما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته. الأول هنا يبين لك بأن الفرائض أحب إلى الله عز وجل، أنك تتقرب إلى الفرائض هذه أحب لأن الله فرضها عليك، ففيها الطاعة لله عز وجل وفيها الذل والخضوع بما افترض عليك. لذلك قال ما تقرب إلي عبدي بأحب عمل أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أعظم الأعمال تتقرب إلى الله أولا بها هي الفرائض. لكن إن أردت بقى أنك هذا أحب إلى الله، طب إن أردت أن تنال محبوبية الله عز وجل بيّن الله عز وجل لك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ما يحبه الله منك أولا أنك تتقرب إليه بالفرائض، لكن حتى تنال حب الله عز وجل أنك تتقرب إلى الله بالنوافل. فتكثر بقى تكثر مما شئت، تكثر من الصلاة، تكثر من الصوم، تكثر من العمرة والحج إن استطعت، تكثر من النفقة، تكثر من قراءة القرآن، من الذكر كما سيأتي معنا. فكل فالإكثار من النوافل ينال بها المرء محبة الله عز وجل. فوبين لو نلت محبة الله عز وجل قال فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ورجل الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها. كأنك لا تسمع إلا بما يرضي الله عز وجل، لا تبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، لا ترفع يدك إلا بما يرضي الله عز وجل، لا تسير برجلك إلا فيما يرضي الله عز وجل، كلك أصبحت في مرضات الله عز وجل لأنك تقربت إلى الله بالفرائض ثم تقربت إلى الله بالنوافل، فأصبحت ما تفعل شيء إلا فيما يرضي الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وختم لك وإن سألني لأعطينهم فأصبح معك الصك، لئن سألته ليعطينك. خلاص أنت الآن تقربت إليه بالفرائض ثم أكثرت من النوافل، فأصبح ما تفعل شيء إلا في مرضاتي، هنا إن سألته ليعطينك الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا كأن يبين الله عز وجل للمرء بأن من أسباب نيل محبة الله الإكثار من النوافل. هذا كان داب الصالحين وداب العلماء وداب الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة رضي الله عنها وارضاها: ألا تقوم الليل حتى تتفطر قدمه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا فأكون عبدا شكورا؟ فهذا داب الرسل من بعدهم الصالحين، كما قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحارهم يستغفرون، فكانوا يزيدون من ذلك. فالإكثار من النوافل علامة من علامات أو سبيل من سبل أن ينال به المرء محبة الله عز وجل، دوام ذكر الله عز وجل، وهذه أيضا من نيل محبة الله عز وجل. جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كثرت علي الشرائع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلني على أمر يعني أتقلل منه أو يعني أعمل. قال: ليكن لسانك رطب بذكر الله. فبين له بأن يكون اللسان رطب بذكر الله أي مداومة ذكر الله عز وجل، وهذا كان داء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كره لما دخل الخلاء لأنه لا يتوقف عن الذكر، فقال: خرج غفرانك، يستغفر الله عز وجل من أنه مضى وقت لم يستطع أن يذكر الله عز وجل فيه. فالمرء إن لم يستطع بلسانه على الأقل يذكر بقلبه، يتدبر في ملكوت الله عز وجل فيذكر. فدوام ذكر الله عز وجل أمر نحبه. وانظر الناس على ثلاث: أموات ومؤمنين ومنافقين في ذكر الله. أموات الذي لا يذكر الله، هذا ميت لا يذكر الله، هذا من أموات. أما من يذكر الله قليلا هذا منافق. قال الله عز وجل من صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكأن علامة قلة ذكر الله هي للمنافقين والعياذ بالله. وأما الذين يذكرون الله عز وجل كثيرا هم بمفهوم المخالفة إن كان هم المؤمنين الخلص. لذلك الناس على ثلاثة: ميت لا يذكر الله عز وجل، لا ترى يذكر الله، وما يذكر الله قليلا هذا علامة من علامات المنافقين. والذي يذكر الله كثيرا كما قال الله عز وجل وفي أقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم. انظر: ويضربوا رقابكم. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل حب عند الله عز وجل من إنفاق الذهب والفضة، من ملاقاة العدو وضرب الرقاب أو تضرب رقبتك فتكون من الشهداء، ذكر الله عز وجل. ثم انظر الله عز وجل ذكر أعطى من قبل الذين يذكرون الله في كل الأحوال. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بكل أنواع الحالات ما تجد إما قياما أو قعودا أو على جنوبهم، فكان الذكر استغرق كل الحالات. فهذه ينال بها المرء محبة الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة عن ذكر الله عز وجل يبعد بها المرء عن محبة الله عز وجل. والنقيض بالنقيض: من سارع في ذكر الله عز وجل وكان يقظا في ذلك فهذا هو الذي ينال محبة الله عز وجل. خلاص، طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ما زلنا في العقيدة نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. ما زلنا في شرح الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، ومن هذه الأسباب أيضا التي تجب للمرء محبة الله عز وجل إثار ما يحبه الله على ما تحبه الأنفس. فلا بد أن يحدث أحيانا تعارض بين ما جاء به الشرع وعلى ما تهوى الأنفس. الأنفس فيها ما فيها من الأمارة بالسوء والشيطان ووسوسة الشيطان، فقد تجد ما تحبه النفس يجد ذلك يتعارض مع ما جاء به الشرع. فهنا المحك، هنا الابتلاء، لأن المرء لابد أن يقدم أو يؤثر ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه النفس. طبعا لو كان ما تحبه النفس أصالة مصادم للشرع فهذا أمر لابد أن يقدم الشرع على ما تهوي الأنفس. أما إن كان حتى ما فيه من يعني محبة أو شيء مباح للنفس ولكن قدم ما تحبه النفس وكان مباحا، قدم عليه ما يحبه الله عز وجل إثارا في طاعة أو في غير ذلك، هذا لا شك أن ينال به محبة الله عز وجل كما جاء من قوله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا بينا خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى مع الهوى النفس، فالجنة هي المأوى. وأيضا على العكس، فرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا هو الهوى، هذا هو الإشكال، وهذا ما وقع يعني ما حدث من فتن سواء للملتزمين وغير الملتزمين إلا مسألة الهوى. فتجده يقدم الهوى ويأتيه الشيطان على حسب الهوى، أصله يأتي يختلف من أصحاب الالتزام عن عدم من عوام الناس، كل ما هو عليه حتى الملتزمين يأتيه الهوى، يأتيه الهوى حتى في طريقته لدعوته للناس، في طريقته لمتناول الأمور الدعوية والأمور العلمية وغير ذلك، ممكن يستهوي أمرا معينا وهذا الهوى لنفسه، مع أنه يظن به أن هذا هو مطابق للشرع أو هذا هو المطلوب، ولكن يكون الشرع على خلاف ذلك. هو يريد أن يدعو الناس بطريقة معينة، يريد أن يحرص على يشتد في أمور معينة لم يشتد فيها الشرع، لكن هواه في ذلك، شخصيته في ذلك، ما يتمناه هو أن ذلك، فيجد أحيانا ويظن أنه شرع ويظن أنه دين ويظن أن هذا من البر، ولكن هو هوى حقا. وعلى النقيض، الهوى قد يأتي للعوام من الناس في المعاصي وارتكاب يعني الشهوات وغير ذلك، فيقدم الهوى مع ذلك. وطبعا هذه الأمور موجودة في مسألة الرزق والأموال، موجودة في الأمور الربوية، وهوى الناس في مثلا في الحصول على الأموال ولا ينظر فيها إلى الشرع وإلى ما فيها من أمور ربوية وغير ذلك، بل هوى المرء أحيانا في يعني بعض المعاملات يحب أن يفعلها ويجد ما فيها من مخالفات، لكن هواه انجر لذلك. هنا إثار ما يحبه الله على ما تحب الأنفس علامة من علامات أو سبب من الأسباب التي توصل المرء إلى محبة الله عز وجل. لذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالوا أهل العلم، وقال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه هي بقى المحك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم تدعون حق المحبة الله فاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء واتبعوا شرع الله عز وجل، يظهر لكم هنا محبة الله. لذلك قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية لينظر هل أنتم حقا تحبون الله عز وجل، فقدمتم شرع الله عز وجل على هوى النفس، أم هي المسألة هوى من هوات من هوى النفس. اتبع هواه، قلناها دلوقتي. تمام، ضل من اتبع هواه قلنا. لا، انا قلت الثانيه: فرأيت من اتخذ اله هواه وضلله على علم. نعم نعم نعم، نعم. ايضا من اسباب موجبه محبه الله عز وجل العمل باثار الله عز وجل باثار اسماء الله عز وجل وصفاته. أن المرء عندما يتدبر أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا، فيعمل بالأثار هذه يصل بها لمحبة الله. لأنك عندما تنظر إلى اسم الله الرزاق فتعلم أن الرزق من الله عز وجل، هو الذي يرزق العباد، وهو وتتقرب إلى الله عز وجل وتعلم بأن رزقك سيأتيك آتيك، وتعلم بأن الله عز وجل هو الذي بيده الرزق، فلا تركن قلبك إلى مخلوق أو إلى أحد، وتعلم أنه سيأتيك الرزق حيثما كنت. تنظر إلى الله عز وجل هو البصير والسميع، يبصر ويرى ويسمع، فتعلم بأن الله عز وجل ينظر إليك، فإن كنت واختليت بنفسك فتعلم أن الله يراك فلا تشتري على محارم الله، وتعلم أن الله يسمعك ويسمع ما تقول فلا تشتري أيضا على محارم الله ولا تسمع ما يغضب الله عز وجل. فكلما تدبر المرء أسماء الله عز وجل وعمل بأثارها ازداد حبه لله عز وجل وازداد حب الله عز وجل له. كذلك كلما تدبر صفات الله عز وجل وعلم وتدبرها فيزداد الإيمان ويزداد الحب لله عز وجل. فهذه يعني باب أو بحر لا ساحل له، ومسألة أن المرء يتدبر أسماء الله عز وجل وصفاته فيكون ذلك سببا من نيل محبة الله عز وجل. كذلك من أسباب الموجبة لمحبة الله التأمل والتفكر والتدبر في آيات الله ونعم الله عز وجل. كلما تدبر المرء وتفكر في نعائم الله عز وجل وفضله على المخلوقين أو على الخلق، فتجد أن المرء يزداد حبا لله عز وجل لما يرى بأن الله عز وجل يعني كيف يدبر هذا الكون، كيف يعطي الكافر قبل المسلم، كيف يرزقه مع أنه يكفر بالله عز وجل، ولكن يستشعر رحمة الله عز وجل، ينظر إلى آيات الله عز وجل في الكون، ينظر إلى آلائه، آلاء الله عز وجل، كل هذا يجعل في المرء محبة لهذا الإله، هذا الإله العظيم الذي دبر هذا الكون كله، والذي يدير هذا الكون كله ويدبره ويتصرف فيه كيفما يريد أو كيفما يشاء، فينظر حتى إلى نعمه نفسه التي هو عليها، التي خلق الله عز وجل بها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلى آخر الآيات. فينظر إلى نفسه كيف خلقه الله، كيف صوره، كيف أوجده، كيف جعله هذه النعائم من اليد ومن الرجل ومن السمع ومن البصر، ويتدبر في ملكوت الله. الإنسان لما يرى مكان جميل كده سبحان الله، يرى نهر ولا يرى خضرة، يرى جبال، يرى شيء، يسبح الله عز وجل ويعلم بنعم الله عز وجل. فكثرة تدبر آلاء الله ونعائم الله عز وجل والتدبر في فضل الله على العبد، فقط لو جلس كده تدبر في فضله جعله يرى غيره لا ينظر، يصاب يعني لا يستطيع أن يرى بعينيه، هو يستطيع أن يسمع، ممكن يجلس في مكان هو يسمع غيره يعني يكلمونه بالإشارة لأنه لا يستطيع السمع. هذه نعمة ما يستشعرها المرء إلا ما يرى ما ابتلي غيره بها. فكل ما إنسان يراجع ويتدبر هذه النعائم وهذه الآيات والآلاء التي الله عز وجل جعلها وتفكرها، يزداد حبه لله عز وجل ويزداد قربه لله عز وجل، ويعلم كما يعني كيف كان وكيف هو الآن. الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه أعلم من المرء ضعيف، مخلوق ضعيف ولا يملك شيئا، فلو تدبر هذه النعائم يعلم أنه ما يستطيع أن يشتري على محارم الله، نعلم أنه لابد له أن يشكر الله ليلا ونهارا، بل أن نعمة الشكر نعمة تستحق أن يشكر عليها، بأنه يصل إلى أن يشكر الله عز وجل. وغير ذلك من الآلاء، أيضا من أسباب موجبة لمحبة الله انكسار القلب والخشوع. وقد زكى الله عز وجل المؤمنين الذين يعني يؤثرون، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وجلة، فقلوبهم وجلة. وسبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، فإذا تليت الآيات وآيات الله عز وجل زادتهم إيمانا خشوعا، وزادتهم يعني وجل، وزادتهم خضوعا ولله عز وجل، بعكس الذي يسمع الآيات فيتعالى ويتكبر ويردها ويكون مستكبرا، هذا داء بالكافر أو حال الكافر. أما المؤمن التقي النقي الذي يحب الله عز وجل تجده يطأطئ عندما يسمع آيات الله عز وجل، يطأطئ، يخشع قلوبه، تجل عندما يمر على آيات العذاب ويمر على آيات التي فيها ما فيها من غضب الله عز وجل، ويفرح بآيات الله عز وجل التي فيها التبشير والجنة وذلك والرحمة، تجد القلب يتغير. وهذا كان داء من يسلم عندما يقرأ القرآن يتدبر في قيام الليل آيات العذاب وآيات المغفرة، فكان يتدبر. هذا هو داء الصالحين، بأنه ينكسر لله عز وجل ويخشع لله عز وجل. أخيرا، مجالسة الصالحين، ومجالسة الصالحين من الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل. المرء يحرص على مجالسة أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، لأن الصاحب ساحب كما يقال، فأنك لو كنت مع صاحب جليس حسن لابد أنك سيصيبك منه، ولو كنت مع جليس السوء كنافخ الكير كما قال جاء في عيسى عليه السلام فلابد سيصيبك منه. لذلك إن أردت أن تصل إلى محبة الله عليك بمصاحبة أو مجالسة الصالحين والقرب منهم، ويعني أن تنهل منهم، أو على الأقل إن لم تكن ستأخذ منهم سيصيبك يعني من يعني كما أنا قلت، هذه ليست فيها نوع من يعني من الغلو، لكن لما سئل أحمد أو انتقد على أحمد كان يسير ويمسك دابة الشافعي، يعني الشافعي كان يركب الدابة وأحمد كان يسير ويمسك لجام الدابة، فكان يعني أنت الإمام أحمد وتسير وتمسك دابة الشافعي؟ قال: والله لو علمتم لا إلى سيري معه فقط فيه ما فيه من العبر أخذها منه، أو يعني من خلقه ومن تأدبه. فانظر تواضع العلماء أولا مع بعضهم من بعض، ولكن هو يعلم قدر هذا الشافعي، كما جاء في القصة التي فيها يعني أنه جاء يعني في ضيافه في العشاء وأطعمه، فبعد أن أكل الشافعي عند أحمد جلس الشافعي إلى الليل، فجاءت ابنة أحمد تقول لها: يعني هذا الشافعي يعني أكل كثيرا، أولا أكل كثيرا، وبعد أن صلى لم يقم لليل واقترب الفجر. فتعجبت يعني ابنة أحمد يعني كيف يكون هذا الشافعي. فجاء الإمام قال: يا إمام يعني بنيتي قالت كذا وكذا. فقال: لا أكلت كثيرا لأني أعلم بأن هذا مال حلال فاستكثرت من الحلال. هيأكل عند الإمام أحمد، فعلم بأنه من طيب الرزق فاستكثر من طيب الرزق. ومن بعد أن صليت العشاء والله جلست أتدبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ماذا فعل النغير، حديث العصفور، فجلست أتدبر فيه إلى قيام الفجر أو إلى الفجر، فاستخرجت فيه في بعض الروايات 30 فائدة وبعضهم 100 فائدة في هذا الحديث جملة فقط، يا عمير ماذا فعل النغير. يعني هو عمير كان طفل أو كان صغير وكان عنده عصفور فمات العصفور، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده حزين فقال له يا عمير ماذا فعل النغير. بس هذا هو الحديث، جلس يتدبر الشافعي من بعد ما أكل من بعد العشاء إلى الفجر في هذا الحديث مقام، وهو يرى طبعا قيام الليل والتدبر العلم يعني عبادة متعدية، فمقام صلى فقال له الإمام أحمد والله إمام هذا ما لا نقدر عليه، علم قدره هو فقط جاء بس يتعلم منه مثل غير منكرا. فمجالسة الصالحين هذه لا شك ما فيها بأن المرء يعني يتقرب بها لله عز وجل، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون معنا في الباب 3 ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحب إلا لله، يعني أنك لا تحب المرء إلا تحبه لله. طبعا الإخوة في الله هذا باب يعني آخر طويل جدا، بأنه من أسباب محبة الله عز وجل وحب الناس في الله وبغضهم في الله، وأن يكون الإخوة في الله عز وجل هذه من أسباب محبة الله عز وجل. أخيرا قطع كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، وهذه من أعظم الأسباب التي يعني يصعب على المرء أن هو يعني يصل فيها، وأن يقطع كل سبب يحول به بين القلب وبين الله عز وجل. وهذه يعني كل ما كان تجده يحول بين قلبك وبين الوصول إلى محبة الله عز وجل، إن تجاهد نفسك لتقطع هذا، إن كانت رفقة سوء، إن كانت أمور تفعلها في الدنيا حتى وإن كانت من المباحات ولكن تبعدك عن الله، لأن الشيء المباح إذا انقلب أو زاد قد يبعدك عن الله عز وجل، وإن كان في الأصل مباح، لذلك قالوا لك أهل العلم إن كان مباحا ولكن كان وسيلة للمحرم فيمنعون من باب سد الذراع ومن باب الوسائل لأحكام المقاصد. فكذلك أنت يعني تنظر عمل، إذا كان عملك هذا سيؤدي إلى الحول بينك وبين قلبك وبينك وبين الله، تعمل في اليوم 15 ساعة ثم تأتي والعياذ بالله في الليل كالجيفة تسقط على السرير ما تقوم إلا صباحا، ثم وهكذا دواليك الليل اليوم كله، فهذا شك أن هذا العمل يحول بينك وبين الله عز وجل. حتى الانشغال بالزوجة والأولاد إن كان الانشغال بينهم يحول بين قلبك وبين الله عز وجل، فاعلم أنك لابد أن تقطع هذه الأسباب أو تراجعها، لا تقطعها بالكلية لأنك عليك واجبات شرعية، ولكن لابد أن تعلم ذلك. فكل أسباب قد تجدها، قد يأتيك الشيطان ويقول لك هذا واجب هذا مباح هذا كذا، وفي الآخر تجد قلبك حال بين قلبك وبين الله عز وجل، اعلم بأنك على خطر. فمن فقه المرء بأنه ينظر الأسباب التي تحول بينه وبين قلبه وبين الله عز وجل ويجعل على ذلك. وأعظم الأسباب أيضا قلنا سننساها ومهمة جدا قيام الليل، قيام الليل حتى نختم بهذا، قيام الليل ومن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، وهذه يعني الذي يعني فيها ما فيها من وقت السحر وقت نزول الله عز وجل الذي نزول يليق بجلاله، ويقولها النساء فواطيه. فقيام الليل شرف المؤمن كما قال علماء، هنا قيام الليل شرف المؤمن، ما ترك أحد قيام الليل إلا ما يعني انتقص من انتقص منه. والقيام الليل ليس المقصود به الصلاة فقط، قد يكون قيام الليل بذكر، قد يكون بقراءة القرآن، بطلب العلم، وكثير من أهل العلم يقومون أغلب الليل بمذاكرة العلم ليس بالصلاة، ولكن أن يكون لك من كل طاعة نصيب هذا لا شك أفضل، وأن تأخذ الطاعة التي في وقتها. فوقت السحر يفضل فيه الاستغفار، وقبلها الثلث الأخير أو السدس الخامس السدس الرابع والخامس، قسمنا الليل أسداس، الرابع والخامس هو أفضل أوقات الصلاة فيها، والليل كله ما ظن لقيام لطلب العلم وغير ذلك. لكن إن استطعت أن تأتل في كل وقت العبادة التي خصصت لها هذه أفضل العبادات. فقيام الليل لا شك من أنه أفضل يعني الطاعات التي تقرب المرء إلى ربه، كما قال ثابت البناني قال كبت قيام الليل 20 عاما ثم تلززت به 20 عاما أخرى. هذا لا شك بأن المرء يكابر، لأن أحيانا المرء يشعر في صلاته بأنه لا يستشعر الصلة بينه وبين ربه، لا يتوقف بل يكمل في ذلك حتى يصل، ويجاهد نفسه أنه يتلذذ بعد ذلك بقيام الليل. ومن كان يتلذذ به يفعله، إن تلذذ بالعلم يقرأ، إن تلذذ بالذكر يقرأ، إن تلذذ بالقرآن يفعل، إن تلذذ بالصلاة يفعل، المهم أنه يجد ما يتلذذ به قلبه ويجد فيه الأنس مع الله عز وجل. هذه كلها أسباب الـ يعني الـ المجيبة لمحبة الله عز وجل وتقرب المرء بينه وبين ربه. نقف يعني عند هذه الأسباب. تفضل. هل هناك بس دليل على أن القيام؟ نختم هنا ونقف عند أول آية إن شاء الله نبينها الأسبوع القادم. أعطنا في المقدمة لكن نسأل الله جل تكون تمهيدا من عظم هذه العبادة ولا إله ما لها. ندخل في الفقه إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين وندخل في الفقه إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.